إلى غير ما أنزل الله. فهذا الواقع السيء هو الذي ساعد على نشوء هذه الأفكار المنحرفة. أيضا الاضطهاد السياسي من الأسباب ما وجدوه من الاضطهاد السياسي الذي تعرض له من أجل مطالبتهم بتحكيم الشريعة، فكان تتلقى مطالباتهم بالقمع وبال يعني وبالسجن ونحو ذلك مما جعلهم يقول هؤلاء لا يريدون الحكم بما أنزل. نحن طالب ما الذي نطالب به؟ أن يحكم فينا بشرع الله. ما النتيجة؟ مباشرة نسجن ونضرب وأشياء. إذن القضية هؤلاء لا يريدون، إذن هؤلاء معرضون، هؤلاء كفار، ومن رضي بهم فهو مثلهم. أيضا الجهل بالعلوم الشرعية، وهذا أيضا سبب رئيس، الجهل بالعلوم الشرعية والخلل في فهم النصوص وتطبيقها على الواقع. هذا طبيب وهذا مهندس وهذا زراعي. وكما ذكرنا لكم يا أخوان أن هذه الجماعة، طبعا ما أدري هل ذكرنا لكم هذا من قبل أو لا، هذه الجماعة انتهت تقريبا عام 1400 أو تقريبا 1398 للهجرة، يعني في هذا الحدود انتهت هذه الجماعة كتنظيم، لكن كفكر ما زال فكرها يعني هنا وهناك. هؤلاء يا أخوان مثل ما أخبرناكم من خيرة، كانوا من خيرة الشباب بمصر، لكن القضية كانت هذا تخصص علمي وهذا كذا، ثم يدخل في السجن ويبقى 6 سنوات. ما جريمته إلا أنه كان يطالب بالحكم بما أنزل الله، فيتعرض لذلك الاضطهاد وهو إنسان جاهل بالعلم الشرعي، فالنتيجة يكون هناك انحراف. مما يذكر ما أدري هذا أخبرناكم عن هؤلاء أنه يقول في قوله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، آخرين منهم يعني من الأميين، فصدر الأمة ماذا كانوا؟ فيجب أن يكون آخر الأمة أميين. انظر كيف فهم، ويدعو إلى أن تترك المدارس ويترك التعليم وتعود هذه الأمة إلى الأمية مرة أخرى. لماذا؟ حتى تصلح كما صلح أيالها. نعم. أيضا الجهل بالعلوم الشرعية كان من أعظم الأسباب. كذلك فقدان ثقتهم بالعلماء وقلة الاتصال بينهم وبين العلماء الثقات، وصاروا يتكلمون على أهل العلم. والسبب أن هناك بعض العلماء بعض من تخصصهم في الشريعة لا نستطيع أن نقول أنه فعلا من العلماء، يعني ثبت عليه ملحوظات أنه يأتي بالدين ويجعله موافق لما يريده الحكام، حتى قال بعض المنكت عليهم يعني أنت عايز حلال ولا حرام؟ القرآن موجود، الحديث موجود، بس أنت عايز فلما يكثر مثل هذا الكلام عند ولاة الشباب ويظنون أن العلماء خلاص أصحاب سلطة، علماء مال، علماء دنيا، فيأتيهم العالم يناقشهم، كان يأتون لهم من يناقشهم في السجون، لكن لا يثقون بهم، لا يثقون بهم، وأدى بهم الأمر إلى أنهم يرون أن العلماء الرسميين جميعهم علماء حكام، علماء سلطان، لا يؤخذ منهم شيء. وهذا فكر كما تعلمون أيضا منتشر. أيضا يا أخوان الانحراف الكبير في وسائل الإعلام، الإعلام له أثر كبير على نشأة هذه الأفكار المنحرفة. عندما يأتيك إعلام ساقط وفيها العري وفيها التفسخ وفيه يعني إظهار أنه ليس له من الإسلام نصيب، ما النتيجة؟ يقول هذا الشخص لو كان مسلم ما فعل هذا الفاحش. هذا حتى الكفرة ما وصل التعري مثل ما وصل إليه هؤلاء والدعوة إلى الكذب. ثم يأتيك أصحاب الأفكار المنحرفة ويظهرون فيها الإعلام